قالوا نساك وقلت هذه مقادير ما ياخذ الإنسان حاجة لغيره. نصيبنا مكتوب يا سعود للغير والفائدة من حبنا بس غيرة. قالوا نساك وقلت هذه مقادير ما ياخذ الإنسان حاجة لغيره. نصيبنا مكتوب يا سعود للغير والفائدة من حبنا بس غيرة. ليه الحزن؟ ليه الحزن مدام للوقت تعبير؟ دنياك يا محزون شفها صغيرة. ارفع يدينك للولي حزة عصير تبعد وتنسى كل هم وحيرة. ارفع يدينك للولي حزة عصير تبعد وتنسى كل هم وحيرة. أنا أدري إن الوقت كله مشاوير تصبح بديرة وتمسي بوسط ديرة. فارق حبيبي يجعل دنيا خير حروف شعري كلها تستثيرة. الوقت ما عنده مع الناس تبرير لابد ما يعلن رخاه وسعيره. صحيح أحبه دامني حي وبخير ذكراه فيني جددت كل سيرة. الوقت ما عنده مع الناس تبرير لابد ما يعلن رخاه وسعيره. صحيح أحبه دامني حي وبخير ذكراه فيني جددت كل سيرة. أقسم ربي ما عشق خاطري غير ذاك الحنان اللي يسمى منيرة. Thank you.